الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى، يسأل الله شيئا فلا يعطى، أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. ما زلنا مع هذه الفقرة في شرح كلام الإمام الطحاوي رحمه الله في قوله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. و الشارع ذهب إلى الرد على من يقول بأن من القدرية والصوفية الذين يقولون بالجبر بأنه لا خير في الدعاء لما يدعو الإنسان والأمور مقدرة، فإن قدر له هذا الأمر فسيأتي دعاء لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر فإنه مهما دعا فلن يغير القضاء. وهذا طبعا هذا المذهب في إبطال لكل الوسائل، وسائل الطاعة، فإن هذا يقال كذلك على الصلاة والصيام والزكاة والحج، وهو ترك الأمر ولا مانع وفي هدم للدين كله. وقد علمنا رد رد على هذا السؤال فيما سبق في الدرس الماضي، وأن أولا هذا الدعاء سبب جعله الله تبارك وتعالى سبب الأسباب، وكل ناسر لما خلق له في الهداية والإضلال، وكل أمر بقدر، نعم، لكن الله تبارك وتعالى جعل الدعاء عبادة وهو سبب لنيل المقصود، والله تبارك وتعالى يستجيب دعاء من دعاه سبحانه وتعالى. جاء هنا أيضا أدى لسؤال آخر شبه أخرى، يقول من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى أو يعطى غير ما سأل، وقد قال قد يجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. نعم، أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي. لا، يعني يقول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأخبر الله تبارك وتعالى هنا بأن هناك استجابة، الله يستجيب سبحانه وتعالى دعاء من دعاه، لكن من تبين أنه يستجيب له هذه الاستجابة هو إجابة صلبته بذاته، ولكن استجاب الله دعاءه، وقد تكون هذه الاستجابة لأن يحصل له من الخير غير ما دعا وأفضل مما دعا، أو يحيط الله تبارك وتعالى عنه من الشر مثل ما دعا به. نعم. والداعي أعم من السائل. نعم. وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء. نعم. وهو فرق بالعموم والخصوص. نعم. كما اتبع ذلك بالمستغفر. كما أتبع ذلك بالمستغفر، اللي هم الثلاثة: داعي، سائل، مستغفر. فالدعوة أعم، السائل أخص من الدعوة، الاستغفار أخص، استغفار مما هو طلب المغفرة، والسؤال سؤال لشيء محمد سأل الله الجنة مثلا، والدعاء أعم من هذا كله، يشمل هذا، يشمل المغفرة ويشمل الحصول للمطلوب والفرار من المهروب، فعم. لذلك جاء: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. نعم. وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. نعم، العام العموم كله في الدعاء، يعني الدعاء يشمل هذا كله، وأخص منه السائل الذي يسأل شيء مخصوص، والمستغفر الذي يشأل شيء. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي، علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله. هذه العبودية. نعم. وعلموا علمه ورحمته وقدرته. نعم، هذا كله من معاني العبودية التي هي في الدعاء. نعم. فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال. نعم. وجمعوا بينهما في حال. نعم. إن الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. نعم. وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. بالدعاء الذي هو العبادة. والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي. نعم. يؤيد المعنى الأول. نعم. الجواب الجواب. هذا الجواب الأول في هذا أن الدعاء أعم وهو عبودية لله تبارك وتعالى في معاني العبودية كلها اللي هو الذل والخضوع والافتقار إلى الله تبارك وتعالى أن الله هو الغني وأنه يعطي وأنه سميع لدعاء من دعاه سبحانه وتعالى وأنه يستجيب وأنه الكريم كل هذه المعاني تتجمع في الدعاء لذلك كان الدعاء هو العبادة. نعم. الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول. نعم. إجابة أنه استجابه استجاب له فأعطاه مشكلة أن يكون قد أعطاه نوع السؤال الذي سأله لكن أعطاه إذا صرف عنه من الشر مثل هذا فيكون قد أجيب دعوته. نعم. كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم. قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بما إحدى ثلاث حصاص إما أن يعجل له دعوته أو يدخر له من الخير مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها. نعم. فهذه ثلاث يعني صور من صور إجابة الرب سبحانه وتعالى بدعاء من دعاه إما أن يعطيه سؤله الذي سأله وإما أن يصرف عنه من الشر مثل هذا الذي سأله وإما أن يدخر له من الخير عنده مثل السؤال الذي سأله. فإذا هذه صور يعني صور ثلاثة للإجابة لاستجابة الله تبارك وتعالى الدعاء من بعد. نعم. قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر. الله أكثر يعني إذا ما دام أن الإجابة مضمونة إذا نكثر من الإجابة ما دام ما حيروح أي سؤال يسأل الله العبد يسأله الله تبارك وتعالى سيجيبه إذا نكثر لأن هذا مضمون فقال الله يعني ما عند الله تبارك وتعالى من عطاء أكثر من دعاء العباد له سبحانه وتعالى. نعم. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد من الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤل معجلة أو مثله من الخير مؤجلة أو يصرف عنه من السوء مثله. نعم. دعوة الخالية من العدوان قد ليس فيها إثم ولا خطيئة رحم. نعم. الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضى لنيل المطلوب. نعم. هذا الجواب الثالث على هذه أن الدعاء جعل الله سبب لنيل المطلوب كما جعل الله تبارك وتعالى يعني الأسباب في كل شيء فالسعي في الدنيا في طلب المعاش للرزق لأن الله جعل حتى ترزق تحرك ونشوف في منافذ وكله من رزق فلما يمشي في منافذها بالزراعة بالرعي بالصناعة بالعمل بالصيد بغيرها يقوم يرزقه الله تبارك وتعالى. أما هذا السبب هذا بذل السبب وجعله الله تبارك وتعالى سبب الرزق. الولد بالزواج سبب جعله الله سبب في أن يسعى يخطب امرأة تزوج فالله رتب يعني حصول يعني هذه الأمور من رحمته وإحسانه ورزقه لعباده ودخول الجنة النجاة من النار بأسباب إذا سلك العبد هذه الأسباب وصل إلى هذه النتائج. أما إذا لم يسلك هذه الأسباب وقعت عن تحصيلها لا تحصل هذه النتائج فمن قعد عن تحصيل الجنة لم يصلي ولم يصوم ولم يؤمن بالله تبارك وتعالى ولم يخاف الله ولم يسعى في هذا وإن أراد الآخرة سحى لها سعي وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكور فلا بد أن يسعى للآخرة إذا لم يسعى فلن ينال الآخرة. نعم. والسبب له شروط وموانع. نعم. فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب. نعم. وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره. نعم. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلقة عليها جلب منافع أو دفع مضاعف. نعم. يعني مش الدعاء فقط بل كل يعني أذكار علق عليها منافع معينة مثل مثلا أنه من قال عندما يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فإنه مثلا يبتعد عنه الشيطان العبد خلاص أصبح في ذمة الله. هذا ليس لازم أن كل أحد ولا بد أن يكون الذي دعا في هذا الدعاء موقن به توكل على الله تبارك وتعالى في شروط تحصل له في موانع ممكن لا يتحقق بهذا ونحوه كما جاء في الحديث لما ذكر الرجل يطيل الصغراء أشعث أغبر ومد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب فهذا الرجل السبب لكن في مانع قالوا ما فلوا حرام شربوا حرام وغذي من حرام فأنا استجاب لذلك فهذا داعي باب السبب لكن جاء مانع يمنع من حصول المطلوب فلا بد يكون الأسباب كذلك تجتمع شرائطها تنتفي موانعها. نعم. فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها وقد يعارضها مانع من الموانع. نعم. ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب. أيوة نصوص الوعد والوعيد. الوعد هو الوعد بالجنة والمغفرة والرحمة والرضوان. والوعيد اللي هو التهديد بالشر كالنار والعذاب والعقوبة الدنيوية. المتعارضة في الظاهر يقول من هذه المتعارضة في الظاهر مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيدخل الجنة قاطع فيدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبد هذا نفي دخول الجنة عن مرتكب يعني هذه الجرائم هذه الكبائر نفي مطلق. وفي حديث أخرى مثلا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة فهذا حديث فيه وعظ عظيم الذي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة وهذه فيها وعيد عظيم لأن مرتكب هذه الكبائر لن يدخل الجنة فيقول هي من هذا الباب من هذا الباب إن هذه أمور لها أسباب وموانع كل شيء له أسباب ومقدر أسباب فإذا تحققت السبب هذا بشروطه وارتفعت موانعه حصل المطلوب وإذا لم يحصل يعني لم يكتفي الشروط ولم تنتفي الموانع ما تحصل يعني النتيجة. نعم. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله. نعم هذا مثلا يقول تجد بعض الناس مثلا يدعون دعاء قوي ويستجيب الله تبارك وتعالى يكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله. نعم. أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته. نعم. كان مثلا الناس خرجوا للاستسقاء الناس يخرجون للاستسقاء ويبذلون هذا السبب من يعني الدعاء والاجتهاد في هذا الأمر فيغيثهم الله تبارك وتعالى وقد يخرج آخرون ويدعون الله تبارك وتعالى ويستسقون ولا يستجاب لهم. نعم يقول هو من هذا الباب أو صادف وقت إجابة. نعم. ونحو ذلك فأجيبت دعوته فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الدعاء. أيوة. ليس في الدعاء فقط إنما الدعاء ولا يقترب بهذا الدعاء من أمور يعني تحقق هذه الإجابة أن يكون هؤلاء مثلا أخلصوا دعاءهم أن يكون قد صادف وقت إجابة من الله تبارك وتعالى أن يرى الله تبارك وتعالى في يعني إغاثتهم هذه يعني مصلحة لهم فيكون أمور والآخرون قد تنتفي بعض هذه الشروط فلا يتحقق يعني الإجابة. نعم. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كافي في حصول المطلوب فكان غالبا. نعم ممكن آخر يستعمل نفس الدواء هذا وفي نفس هذه العلة ولا يستعمل لأن في أمر آخر عارض يعني هذه النتيجة. نعم. وكذا قد يدعو باضطرار عند قبض فيجعل فيظن أن السر للقبض ولم يدر أن السر للاضطرار وصدق اللجئ إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. الدعاء دعاء الله في الأماكن الشريفة هذا أحب إلى الله تبارك وتعالى. نعم. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العزل، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاث تخلف التأثير. يعني هذا التشبيه تقريب لي يعني لي لي لأثر الدعاء، تشبيهه بهذا الأمر. يقول الدعاء مثل السلاح في يد المحارب، فليس كل سلاح في يد المحارب يعني يكون قاطعا ويكون صاحبه منتصرا، لا، لابد من السلاح. كذلك الساعد القوي الذي يحمل هذا السلاح، محل قابل لهذا، المانع الذي يمنع تحقق يعني النصر مفقود، عند ذلك تحصل النكاح العام. لكن إذا تخلف واحد من هذا، سلاح قوي في يد رجل جبان الرعبيد، فإن هذا ما محل غير قابل، كذلك عدو يعني أشرس وأقوى من هذا، وقد يريد الله تبارك وتعالى أمر آخر. فإن هذه إذا تخلف يعني واحد من هذه الأشياء ممكن يتخلف يعني النتيجة. نعم. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. لا، كل هذا استطراد، يعني استطراد من الشارح رحمه الله، ومقصوده كما ذكرنا أنه الرد على يعني هذه الطوائف من اللادينيين ومن الذين ذهبوا في الجبرية من الصوفية وغيرهم، لأنه لا فائدة من الدعاء، بل الصوفية جعل الدعاء يعني نقص في في في في مرتبة العبد الذي بلغ أن عنده حد الكمال، أنه يستغني عن الدعاء، لأنه كان لو لما يدعو فأنه يعني يريد أن يعلم الله بشيء يعلمه الله تبارك وتعالى. وذكرنا ما ذكروه عن إبراهيم عليه السلام فيها. طيب. قوله ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الخير. جميل. هذه فقرة جديدة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله. قال ويملك الرب سبحانه وتعالى الله كل شيء فيما سواه، ولا يملكه شيء، ما في شيء يملك الله تبارك وتعالى، ولا زنا عن الله طرفة عين لكل خلق، ما أحد من خلق الله يستغني عن الله طرفة عين، يعني بمعنى يستغني عن الله كأنه غني عن الله في وجوده وبقائه واستمراره. ومن استغنى عن الله في ظن، يعني في ظن، لكن في الحقيقة لا، يعني في الحقيقة لا يمكن أحد أن يستغني عن الله. كل خلقه فقير إليه، كل خلق الله فقير إليه، حتى عتاة المجرمين الذين يكفرون به هم يعيشون ويبقون في رحمته سبحانه وتعالى. ما يمكن أن يستغني العبد عن الله، عن استغناء حقيقي عن الله طرفة عين، لكن يستغني بقلبه، بمعنى أنه يرى أنه استغنى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه أنه استغنى، لكن هو ما هو غني عن الله، لا يستطيع أحد أن يقوم دون إقامة الله له. يقول من استغنى عن الله، استغنى عن الله يعني في اعتقاده وظني، مش في حقيقة الأمر، يعني ما أحد يقدر يستغنى عن الله، لا عرش الله ولا كرسيه ولا ملائكته ولا السماوات ولا أرضه، تستغنى عن الله خطأ. لكن من اعتقد من الكفار أنه مستغنى عن الله وأنه لا يحتاج الله لو طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين الهلاك. نعم. قال الشارح: كلام الحق ظاهر لا خفاء فيه، والحين بفتح الهلاك. لم الشارح رأى أنه هذا الكلام يعني كلام واضح وظاهر وبين، يقول لا خفاء فيه ولا يحتاج، يعني الشرح، فلذلك يعني ترك الإفاضة فيه رحمه الله اللي هو الإمام ابن عزيز، وهي كلمات عظيمة جدا. ويملك الله كل شيء، ما قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وقال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فهو الملك سبحانه وتعالى، لا يملكه شيء، انه يملك من الله تبارك وتعالى شيء، ولا يملك يعني من ملكه احد، لا يملك احد من ملكه شيء. الانسان يكون ملك والله الله او اغناه او اقناه، فهذا كله بالله تبارك وتعالى، وليس يعني باستحقاق وجدارة من العبد. ولا غنى عن الله طرفة عين، اي لكل مخلوقات، ومن استغنى عن الله اي بقلبه وفي اعتقاده طرفة عين فقد كفر وصار من اهل الحي. نعم. قوله: والله يغضب ويرضى، لا في احد من الورى. نعم، هذه فقه جديده في الاعتقاد. قال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، إثبات يعني هذه الصفات لله تبارك وتعالى، صفة الغضب وصفة الرضا كما وصف نفسه سبحانه وتعالى. وقال: لا كأحد من الورى، يعني غضبه ورضاه ليس كغضب يعني المخلوقات، غضب المخلوق ورضا المخلوق. نعم. قال الشارح: قال تعالى: رضي الله عنه، وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين اللي يبايعونك تحت الشجرة. نعم. وقال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه. وقال تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. وقال تعالى: وباء بغضب من الله. ونظائر ذلك كثيرة. هذه آيات من كتاب الله تبارك وتعالى تبين، تنسب لله تبارك وتعالى هذه الصفة. رضي الله عنهم ورضوا عنه المجادلة: لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعون تحت الشجرة، من 1400 سنة مع النبي في بيعة الرضوان، السنة الثالثة من هجرته صلى الله عليه وسلم، وهو انتهى في صلح الحديبية. وقال تعالى: من لعنه الله، قل هل نبيكم بشر من ذلكم؟ كلام اليهود: من لعنه الله، وذلك أن اليهود قول لعنهم الله بكفرهم، وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعرض الطاغوت. وكذلك قول الله: وغضب الله عليه ولعنه، هذا قاتل النفس، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم، فأثبت أن الله يغضب عليه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وباء بغضب من الله على اليهود، فاستحق أو رجع. نعم. ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة. نعم. ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى. هذا مذهب السلف، إثبات هذه الصفات من الغضب والرضا والعداوة، قوله تبارك وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، الله أعداءه سبحانه وتعالى. والولاية: ولاية الله لعباده هنالك الولاية لله الحق، اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، ولي الحق الله سبحانه وتعالى. والحب: أنه يحب سبحانه وتعالى بالصفة يحبهم ويحبونه. والبغض والمقت: الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. نعم. فهذه هو الصفات، جاء بها الكتاب والسنة، الآيات الكثيرة والحديث، والسلف يثبتونها ويمنعون التأويل، تأويلها مصرفها عن معانيها وعن حقائقها اللائقة بالله تعالى، فيثبتونها ويبينون أنها صفات يعني اصطفها الله لنفسه وهي لائقة به سبحانه وتعالى وليست من صفات الذنب. نعم. كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات. نعم، يعني الكلام في هذه الصفات كالكلام في الصفات الأخرى التي يثبتها بعض المتكلمة، وينفي هذه الصفات، يعني يثبتون السمع والبصر مع تسلة وخيره من الأشياء هذه. وينفون الغضب والرضا، يقول الغضب والرضا لا يليق بالله، ولكنهم يعني يثبتون السمع والبصر. يقول إن هذه مثل هذه كلها صفات يعني أثبتها الله تبارك وتعالى نفسه. كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسل، وعليه دين المرسل، دين المرسلين. نعم. وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء كيف، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني الاستواء معلوم والكيف مجهول، فكما أن هذا فهذا يجرى في كل صفة لله تبارك وتعالى، فالكلام والغضب والرضا معلوم معنى الغضب، معلوم معنى الرضا، معلوم معنى الحب، معلوم معنى النقص، هذا معلوم في اللغة، لكن الكيفية مجهولة. كيفية يعني غضب الرب تبارك وتعالى مجهول، نعلم آثار هذا الغضب، لكن كيف يتصف الله به هذا مجهول. لكن آثار الغضب من إنزال العقوبة الشديدة على أعدائه في الدنيا، من إدخاله من النار، النار من غضب الله تبارك وتعالى، هذه أثر من آثار هذه الصفة. وكذلك الرضا، من عبد إذا رضي على عباد يعني هداهم وفقهم حطهم في هذه الدنيا السلاسة بلعون الجنة، ثم كان في نهاية الجنة، الجنة من رضوان الله أثر هذا. لكن الصفة صفات قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى، هي الغضب والرضا، هي صفات قائمة بذاته، لكن كيفيتها بقية الصفات لا نعرف كيفية، فالكلام والسمع والبصر وسائر ما تصف الله تبارك وتعالى به لا يسأل كيف، كيف يتكلم وكيف يسمع وكيف يبصر، لا يسأل عن كيف. نعم. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم، من لم يتوقع يخير تعالى ولي، وأن يحمي نفسه يعني من النفي، نفي كلام الرب تبارك وتعالى، والتشبيه اللي هو إثبات صفات الله وجعلها مثل صفات المخلوق، فهذا ضل المشبهة والمشاه ضل. من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يثب التنزيه، تنزيه حقيقي، تنزيه الله تبارك وتعالى عن صفات الأداء، مع إثبات ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى من الصفات. نعم. ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. نعم. فقول الشيخ رحمه الله: لا كأحد من الورى نفي التشبيه. نعم. ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان. نعم، هذا من التأويل، لا يقال إن الرضا إرادة الإحسان، فينسبون الرضا إلى أنه يريد الإحسان لهؤلاء، لمن يريد الإحسان إليهم، لأن هذا صرف للصفة عن معناها الحقيقي. نعم. والغضب إرادة الانتقام. يقولون هذا أن الغضب يعني إرادة الانتقام، فمن يفسر غضب غضب الله عليهم يعني أنه أراد أن ينتقم منه، هذا كذب، وهذا تحريف للصفة. نقول الغضب صفة حقيقية تقوم بذات الرب، يغضب يعني يغضب، لكنه ليس في غضب البشر، إنما هذا صفة تليق بذاته سبحانه وتعالى. نعم. فإن هذا نفي للصفة. نعم، لما يقول الرضا هي إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، إذا نفى الصفة يصير نفى الصفة عن الله. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه. نعم. وإن كان لا يريده ولا يشاءه. هذا في المشيئة. نعم. وينهى. نعم. وينهى عما يسخطه ويكره ويبغضه ويغضب على فاعله، وإن كان قد شاءه وأراده. نعم. فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. نعم. ويقال: لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان لما تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول: لأن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. إذن هو يعني هنا شبه غضب الله بغضب المخلوق ثم نفى يعني الغضب، فأصبحت المقدمات كلها لهذه الحقائق مقدمات باطلة. يعني خلي من تأول الغضب والرضا، أنت تأولت الرضا بأنه إرادة الإحسان، تأولت الغضب بأنه إرادة الانتقام، ليش تأولت هذا؟ يقول حيقول بأن الغضب غليان القلب، غليان دم القلب، هذا حرس الدم وهذا في الإنسان. فهو يعني وصف الغضب اللي هو يتصف به الإنسان، وقال لك أنا أنفيه لأن الله ليس كذلك. يبقى أنت الآن هنا يعني جعلت اتصاف الله بصفاته كاتصاف المخلوق بصفاته، تعالى الله عن ذلك، الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نعم. فيقال له غليان دم القلب في العادلين أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه هو الغضب. ويقال له أيضا وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريد ومفتقر إليه. نعم، يقول نفس الكلام الذي تقوله في الغضب والرضا، قلوب الإرادة نفس الإرادة كذلك، لأن الإرادة هو ترجيح حامل على أمر، والترجيح هذا إما لمنفعة عند العبد أردت هذا الأمر إما لأنه يعني نافع لي ونحو ذلك، هذا ينزع عنه الرب سبحانه وتعالى. إرادة الله ليست إرادة المخلوق. نعم. إذا قلت كذلك في الغضب والرضا مثل ما تقول في الإرادة. نعم. يزداد بوجوده وينقص بعدمه، فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه. نعم. سواء الإرادة والغضب. نعم. فإن جاز هذا جاز ذلك، فإن امتنع هذا امتنع ذلك. نعم. فإن قال الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، قيل له فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد. قلت نفس الذي قلته في الإرادة قله في الغضب والرضا. نعم. وإن كان كل منهما حقيقة، فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل، بل يجب تركه، لأنك تسلم من التناقض، وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى. يسلم من التناقض لأنه يقول في هذه الصفة غير ما يقول في هذه الصفة، فيكون متناقض. نعم. وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب. فأن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله، إذ العقول مختلفة، فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. نعم، يعني كل هذول الذين يحتكمون إلى العقل ويجمعوا مرجع الاعتقاد لا يستطيعون على شيء، وهذا يقول العقل هذا إلى هذا الأمر، ثاني يقول العقل هذا إلى مقيسة، ثالث يقول العقل هذا إلى هذا الأمر وهو مقيسة. فما هو المقياس؟ يعني مقياس العقل الذي يقاس به، وكل من هؤلاء المتناقضين يدعي أن هذه ضرورة العقل. نعم. وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى. نعم. الامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فانه لا بد ان يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود. نعم، يعني يقول هذا الاستفراد اللي هو ينفي صفة لله، صفة هؤلاء الذين ينفون صفة الله تبارك وتعالى، يقول طبعا النفاة على درجات، على درجات، يقول كل من ينفي صفة من هذه الصفات يعني لا بد انه في النهاية سيثبت صفة لله مهما بلغت النفي، وهي صفة الوجود، يعني هو موجود وليس الموجود، ففي النهاية حيكون موجود. كل كذلك المخلوق موجود، يعني المخلوق كذلك يوصف لأنه موجود، فإنك مهما بلغت في النفي فإنك في النهاية لا بد إن كنت من أجل إثبات لا بد أن تصدق صفة الوجود أو العلم أو السمع أو البصر. فإذا هذه كلمة الوجود والسمع والبصر أو العلم يوصف بها المخلوق، إذا أثبت بأن المخلوق إنما يثبت للخالق غير ما يثبت المخلوق في هذه الصفة، إذا قلت في سائر الصفات كذا، اجعل سائر الصفات على هذا النحو. نعم. فأن وجود العبد كما يليق به ووجود الباري تعالى كما يليق به. يعني إذا استمر في النفي لابد يصل إلى أن يثبت أنه موجود، كل خلاص الموجود المخلوق موجود كذلك. فإن قال لا وجود الرب غير وجود يعني المخلوق وهذا يختلف عن هذا، سمع الله وبصره وعلمه وإرادته وغضبه ورضاه خلاف ما تصف به المخلوق، قل في هذه الصفة مثل ما تقول يعني في سائر الصفات، فقل في سائر الصفات مثل ما تقول في هذه الصفة. نعم. فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم. نعم. وجود غير وجود. نعم. وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقات مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل بين المعنيين قدرا مشترك، قدرا مشترك. نعم. هو المعنى المشترك السمع، يوصف به الخالق ويوصف به المخلوق. ونعني ايش معنى صفة السمع اللي هي إدراك الأصوات هذه، سبحان من وسع سمع الأصوات، لكن ندرك بأن ما يثبت الله تبارك وتعالى من صفة السمع غير ما يثبت العبد من صفة السمع. العبد سميع لكن سمعه يعني على قدر حاله مناسب لحاله المخلوق هذا. والله سميع لكن سمع الله ليس كسمع الله سبحانه وتعالى، لا تختلط عليه هذه الأصوات سائر اللغات في كل الأوقات وفي الظلمات، لا يختلط صوت بصوت ويدركها كلها سبحانه وتعالى ويعلمها يعني على التفصيل، ما يزيد عنه همسة، الذي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالذي وسع الله الذي وسع سمعه الأصوات ليس كالمخلوق الذي إذا تكلم عنده الإنسان مثلا إذا تكلم عنده اثنان بلغة واحدة ولكن في وقت واحد فإنه يختلط عليه الأصوات ولا يستطيع أن يميز الذي قاله هذا والذي قاله هذا، إذا وصل يد في أذنه يعني الكلام في دفعة واحدة. هذا هو سمع المخلوق مناسب لحاله على قد حاله، وسمع الله تبارك وتعالى لا يتم بذاته وكماله سبحانه وتعالى، وهكذا سائر الصفات جل وعلا. نعم. لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا خارج يعني في خارج الذهن، يعني نحن نعقل صفة السمع لكن صفة السمع ليس لها تعين موجود في الخارج في خارج الذهن وإنما معقولة في الذهن. نعم. إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، في الأذهان يعني فقط في الأذهان في عقل الإنسان. نعم. ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا. ليه؟ يعني لا يوجد السمع إلا معينا مختصا، مثلا فلان سميع، السمع الذي في فلان هذا فاهم فيه وفلان بصير، ما في البصر هذا ليس يعني كائن معين قائم بذاته. نعم. فيثبت في كل منهما كما يليق به. نعم. بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة. نعم. مثل هذول الملائكة، لكن هل غضب يعني مالك الذي جعله الله تبارك وتعالى خازن النار كلها مثل غضب غيره من الملائكة؟ فهم ملائكة، وعندما يصال غضب يعني مالك يكون غضبان عليهم، يعني هذا ملك خلقه الله لم يعني هش لأحد قط، حتى إن رسول الله سلم عليه ما هش له ولا هذا مخلوق هكذا، لأن ملك يكون غلاظا رسول الله ما أمرهم ما يفعلون ما يأمرون غير الملائكة الآخرين. فكل عندما يقول غضب خلاص كل مخلوق إذا هو مناسب لله. نعم. وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين. نعم. لأن الملائكة ليسوا من الأخلاق الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضب. فغضب الله الأربعة هم طبعا من الأخلاق الأربعة ليس إلى يعني طب القديم في أن الإنسان يعني فيه أربعة أخلاق في تشكل المزاج الذي يقوم به، يسموها يعني السوداوية والبلغامية والصفراوية المائية. نعم. فغضب الله أولى. نعم. وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه. نعم. من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسره ونحو ذلك. وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصلا بشيء من ذلك. جهم صفوان اللي هو هذا يعني رأس النفاة، هذا بيعتبروه رأس النفاة، وهذا من نفاث طبعا الغالي الذين ينفون كل صفات الله عنه سبحانه وتعالى. نعم. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلام لكلام ومن وافقه. هؤلاء الصفاتية اللي هم المتكلمة الذين يثبتون شيء من الصفات في درجات بعض، هذا بعض الجهل ينفي الصفات كلها، يجي بعض الناس يثبتوا ثلاث صفات من أهل الاعتزال، منهم يثبت سبعة، بعضهم يأتي مثلا من الأشاعرة يثبتون 13 صفة، بعضهم يثبت 20 صفة، وهكذا يجي وينفي طبعا يثبتون هذه وينفون ما عداها. فيسمون الصفاتية يسمون الصفاتية يعني أهل الكلام الذين يثبتون بعض الصفات لله وينفون البعض الآخر. نعم. فقالوا لا يصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا. نعم. بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى بوقت دون وقت ولا يقبل بوقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يعني هم أرادوا كذلك دور الصفاتية، كيفوا الصفة في الله يعني جعلها كيفية في الله، فمن هذه يثبتون الصفة لله، لكن يقول هي صفة لا تتغير ولا تتبدل، هي لازمة لذاته، لازمة لذاته، بمعنى أن هذا غضب ما يكون الغضب يعني في وقت دون وقت، في يوم غير يوم، لا، هذا كأنه يعني تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، شيء لازم لذاته ولا يتعلق بأي شيء في الإرادة، إن يريد أن يغضب على هذا أو أو يزداد غضبه في يوم أو أو غضبه على إنسان آخر، لا، هذه صفة يعني لازمة له. الكلام مثلا مثل ما قالوا في الكلام، فقالوا في الكلام هذا الصفة يعني لازمة لله تبارك وتعالى، وليست بحروف ولا بأصوات، وإنما هي قائمة بذاته، وإذا أراد الله أن يتكلم يكون في نفسه الكلام ولا يتغير الكلام شيئا بعد شيء. طبعا هذا التصور، هذا يعني تصوره متعذر، لأن هذا أمر من تحلوه لله تبارك وتعالى وألزموه لأنفسهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمثلا في صفة الكلام لا يقول أنه يتكلم كما يشاء وقت ما يشاء سبحانه وتعالى، لا، إنما هذا كلام أزلي قائم في ذاته لا يتغير ولا يتبدل. فيستعظم الإنسان أن يعني يشرح ويقول يعني حقيقة قولهم من فضاعته، من فضاعته يعني الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الإمام يعني عبد الله بن مبارك يقول يعني إنا لا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية، هذا من فضاعته، من فضاعته، لأن اليهود والنصارى يعني اليهود مثلا سبوا الله، قالوا الله غفير، سبوا الله مغلولة، قالوا إنه بكى، إنه ندم، إنه أسف، إنه رمد، جاله رمد وزارته الملائكة، قالوا إنه تعب من الخلق فاتخذ يوم السبت راحة له، والنصارى قالوا هو الأب وهو الابن، هذا الكلام أخف وهو من الكبائر العظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى في الذين قالوا اتخذ الله ولدا قال لقد جئتم شيئا جدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن لا إلا الرحمن ولد، من فضاعته. لكن كلام الجهمية أفضل، كلام الجهمية لا شك أنه أفضع من هذا، فمن وصف الله تبارك وتعالى بأنه كالنقطة الواحدة التي لا زيارة فيها ولا يدخلها بها، لا يحب ولا يرضى ولا يعني أمر وصفه في غاية الفضاعة، يقول إحنا ما نحكيه، لا يقول لا نحكيه من شدة فضاعته. فهذا يعني تكليفهم لصفات الله تبارك وتعالى. نعم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: هذا إثبات كلام الله تبارك وتعالى يوم القيامة، أنه يتكلم كما يشاء، تكلم موسى وتكلم آدم وتكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم كما شاء سبحانه وتعالى، وكل شيء يقضيه يتكلم به ويسمعه الملائكة، وكلماته لا تنفك سبحانه وتعالى. ولو أن الناس الأرضين شرك أقلام والبحر يمدهم بعضه سبعة أبحر ما نفل السلمة الله. وهنا أخبر بأنه يكلم أهل الجنة، وأهل الجنة هذا سيكلمهم يوم يوم القيامة أن يدخلوا الجنة، يتكلم كما شاء. أما عند هؤلاء الصفاتية من الكلابية وغيرهم أن الكلام لا، هذا خلاص قديم في نفسه، ولا عندهم لا يستطيع الرب سبحانه وتعالى أن يتكلم كما شاء في أي وقت يشاء سبحانه وتعالى. نعم. يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نعم. يستدل به على أنه يستدل به نعم على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت. نعم. وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط، كما يحل السخط ثم يرضى. لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط. نعم. وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا شاء. هذا كلام هؤلاء، هذا كلام هؤلاء الذين يثبتون بعض الصفات، يقولون يعني هو في الكلام صفة لله لكنه لا يتكلم إذا شاء. نعم. ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعل الرضا والغضب والحب والبغضة هو الإرادة، والإرادة أو يجعلوها صفات أخرى. نعم. وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك إلا بمشيئته ولا بقدرته. طبعا قالوا هذا الكلام في زعمهم، لأنهم قالوا بأن الله لا تقوم به الحوادث، وأنه لو كان في وقت يكون راضي، في وقت يكون يغضب، معناه أنه تحل به الأحداث، هذا الشيء حدث بعد حدث. والله يقول: لا تحل به الحوادث، إذن لا، الغضب قديم والرضا قديم والكلام قديم، يعني كان في الأول صفة يحتاج، وأنه لا يتأتى أنه الكلام قديم، لأنه يقول هذه لو كان يتكلم كما شاء في كل وقت يشاء يقول تحل به الحوادث، فإذا من فيها لا حول ولا قوة إلا بالله، تعالى الله عما يقولون. لو تعلقت بذلك لكان محلا للحوادث. هذا كلام هذا، لو تعلقت فيه هذا لكان محل، يعني ذات الله تبارك وتعالى محل الحوادث، أنه شيء حديث، تكلم شيء حديث. نعم. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل. نعم. كما الصفات الفعلية الذاتية تكون بذات الرب جل وعلا. كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم: ليس محلا للإعراض. للأعراض. اللي هم أولئك اللي هم الذين ينفون الصفات كلها. فيقول الله: ليس محل للأعراض. والعرض اللي يصفه يقول إن الصفة هذه عرض، فإذا لا تقوم به، ما عنده لا ليس في ذاته كلام ولا غيره، فيكون هذه الصفة. نعم. وقد يقال: بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، كما سميت تلك الصفات ولم تسمى أعراض. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد. نعم. وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك ولم يعتني فيه بترتيب. نعم. يعني يقول طبعا الشيخ يعني قد يأتي معنى، يعني ما جعل عقيدته فقرات أو قضايا كلية، قضية ثم قضية ثم قضية في السلهلة، بل قد يقول عبارة هنا في الصفات وبعد هذا المسائل وبعد يجيب عبارة ثانية في الصفات وهكذا. نعم. ما اعتناش في ترتيب هذا في نفسه. نعم. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. يقول أحسن ترتيب لكتب العقائد أنها ترتب على حديث جبريل، أن حديث جبريل منسق جدا وهو تعليم، فإن جبريل جاء سأل عن الإسلام أخبره منه، ثم سأل عن الدين أخبره النبي، وسأل مسائل من قبل النبي: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فيقول ثم سار عن الإحسان ثم سار عن الإحسان. يقول أفضل تنسيق للاعتقاد ينبغي أن يكون على نسق حديث جبريل الذي جاء مرتب على هذا الأمر. نعم. فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام عن الملائكة، ثم وثم إلى آخره. نعم. خير إن شاء الله.